بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة في الأراضين وغيرها. في الأراضين وغيرها، باب الشركة في الأراضين وغيرها. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان الشركة في الأراضين وغيرها، في الأراضين وغيرها، وجريان الشفعة في ذلك، وجريان الشفعة في ذلك، لأن الشفعة لا تجري إلا فيما فيه شركة، لا تجري إلا بين الشركاء. والشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالعوض الذي استقر عليه العقد. انتبهوا، الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه نعم، بالثمن الذي استقر عليه العقد. انتزاع الشريك حصة شريكه بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذه الشفعة. واضح؟ يعني مثلا محمد وياسر شركاء في أرض، ولا لا؟ أبو ياسر، ها؟ ياسر، محمد وياسر شركاء في أرض، يعني دفعوا 100,000 كل واحد، 50,000، واشتروا أرض. أتى واحد وقال: أنا أريد أن أشتري نصيبك يا ياسر. واضح لا؟ أتيت أنا وقلت: أنا أريد أن أشتري نصيبك ياسر، له النصف. بعد ما اشتريته أو أثناء الشراء رفض محمد، قال: لا، أنا أشتري، لأنه هو الشريك. هذه الشفعة، له أن يمنعني ويشتريها هو. لماذا؟ لأنه أحق بذلك، ليدفع الضرر عن نفسه، يدفع ضرر الشراكة، ضرر الشراكة. ها، واضح لا؟ لكن أسألكم سؤال، وين كان يعني خارج الموضوع، لكنه في الشفعة. طيب، إذا باع نصيبه كم يبيعه؟ يعني محمد دفع 50,000 وياسر 50,000، اشترى أرض 100,000، الآن كل واحد منهم له النصف. أراد محمد أو ياسر أن يبيع نصيبه، أنا قلت بشتري نصيبك وأدخل مكانك، كم يبيعني؟ 50؟ نعم، أحسنت، صح. أنا حر أبيع 1,000,000 ولا 100 ولا 50، لأني ما بعته ما دفعت، لا، أنا بعته رقمي، بعته مكاني، بعته نصيبي. واضح لا؟ ما يعطيني نفس اللي دفعت يدخل مكاني، لا، أبيعه، قد أبيعه بأكثر وقد أبيعه بأقل. يعني مثلا نحن اشتركنا في أرض، اشتراها 100,000 وارتفعت الأراضي وصارت تساوي 1,000,000 الآن، صح ولا لا؟ أو اشتريناها 100,000 ونزلت وصارت تساوي 10,000 ريال. إذن البيع ما له علاقة بالشراء، البيع ليس له علاقة بقيمة الشراء، لأنه يبيع نصيبه، يبيع مكانه، فهذا هو الذي يستحق الشفعة. ولذا قال البخاري: باب الشركة في الأراضين وغيرها. ثم سيذكر أيضا حديث جابر في الشفعة ويكرره لأجل استنباط الفوائد منه. قال: ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. يعني ما دام أنه مشاع في شفعة. أما إذا قسم وصرفت الطرق وكل عرف نصيبه، هنا لا شفعة، لأنه ليس بشريك، الآن لم يكن شريكا، إنما كل تميز ملكه عن ملك صاحبه. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني أنا عرفت الآن، يعني مثلا نحن شركاء في أرض، واضح لا؟ قسمنا هذه الأرض قسمين وجعلنا بينها شارع، واضح لا؟ وصار نصيب زيد هذه ونصيب بكر الأخرى. ها واضح لا؟ ثم أراد صاحب هذه الأرض أن يبيعها، هل يأخذها بالشفعة؟ لا، لأن الآن كل إنسان تميز ملكه، تميز نصيبه، ما عاد فيه مشاع، ليس فيه مشاعا. ولهذا قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والشفعة تكون، شفعة تكون في العقار، العقار ما في إشكال، الشفعة في العقار هذه جائزة بالإجماع، هذه جائزة باتفاق، إلا إذا صرفت الطرق. القسم الثاني الشفعة في المنقولات، الشفعة في المنقولات هل هي جائزة أو لا؟ الشفعة في المنقولات، وش المنقولات؟ التي تنقل، يعني شركاء في السيارات، شركاء في مواد غذائية، نحن شركاء في فرش، هل فيه شفعة أو ليس فيه شفعة؟ أنتم معي؟ القول الأول أنه لا شفعة، ما في شفعة. يعني مثلا محمد وياسر شركاء في بقالة، بقالة ملوها أغراض مواد غذائية، كل واحد منهم دفع 50,000، الآن شركاء. أردت أنا أشتري نصيب محمد، قال ياسر لا أنا أخذها، ليس له ذلك. لماذا؟ هذه منقولات. والشفعة في العقار خاصة. طيب الدليل على أن الشفعة في العقار، لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، المنقولات ما فيها حدود، ما فيها طرق، ثم عي فلا شفعة، فليس هناك شفعة، إنما الشفعة في العقار. أما المنقولات لا، شركة في سيارات أراد أن يبيع نصيبه، أو شركة في بقالة مواد غذائية أو مفروشات أو غيرها، ما في شفعة، لأن هذه ليس لها حدود وليس لها طرق تصرف، ثم عي فلا شفعة فيها. والقول الثاني أن فيها شفعة. ما المانع؟ قول الثاني أن فيها شفعة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن فيها شفعة. فإذا أردت إذا أراد أن يبيع نصيبه فللشريك أن يعارض، يقول لا أنا أشتري نصيبك. طيب لماذا جائز؟ لماذا قلنا الراجح أنه جائز؟ لأن الغرض من الشفعة في العقار إزالة الضرر، ضرر الشراكة، لأن الشريك يتضرر، كوني أنا أنفرد بالأرض وحدي، أنفرد بالبيت وحدي، هذا أحسن، صح ولا لا؟ الشريك فيه مضرة، فأنا أشتري نصيب شريكي لأدفع ضرر الشراكة، ما بيحد يشاركني، ثم أي؟ طيب هل هذا الضرر موجود في المنقولات؟ ولا ما هو موجود؟ يعني أنا وأنت الآن شركة في معرض السيارات، مليان سيارات، شركة في معرض، لي نصف ولك نصف، فأردت تبيع نصيبي، فاشتراه زيد من الناس، قلت أنت لا، أنا أشتري نصيبك، ما المانع؟ أليس الضرر في الشركة هنا كالضرر في الشركة هناك؟ العلة واحدة، وعلى هذا نقول تجوز الشفعة حتى في المنقولات، حتى في المنقولات، لأن الغرض رفع الضرر من الشراكة، لأن الشريك يضر. الحالة الثالثة الشفعة بين الجيران، هل الجار له أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ هل الجار له شفعة أو ليس له شفعة؟ يعني أنت عندك بيت وساكنة، وبجنبك أرض يملكها شخص آخر، أراد أن يبيع هذه الأرض، هل لك أن تقول لا أنا أشتريها؟ ما تبيعها على زيد، أنا أشتريها، أنا أخذها، هل لك شفعة أو ليس لك شفعة؟ القول الأول أنه ليس لك شفعة، لأن إنما الشفعة بين الشركاء لا بين الجيران، لا في الجوار، ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن لك الشفعة بشرط، أن لك الشفعة بشرط أن يكون بينكما حق مشترك، أن يكون بينكما حق مشترك، يعني بينكما طريق متشاركين فيه، أو مشروع ماء متشاركين فيه، أو كيبل كهرب، المهم عندكم شيء متشاركين فيه، فمدام لك شيء تشترك فيه أنت وجارك فلك الشفعة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، يعني بقربه، يعني بقربه. وعلى هذا تكون الشفعة في كم؟ في ثلاثة، تكون الشفعة في العقار، وتكون الشفعة في المنقولات، وتكون الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك. واختار شيخ الإسلام بن تيمية إذا كان بينهم حق مشترك طريق أو ماء ونحوه فإن له الشفعة، أما إذا لم يكن بينهم حق مشترك فلا شفعة للجار، ليس له شفعة. نعم. باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الشريكين إذا اقتسموا وصرفت الحدود والطرق فلا يملك الشفعة، فلا يملك الشفعة. والبخاري هنا ترجم أنه لا يملك الشفعة لكن ترجم بعبارة أخرى ذكرها وهو الرجوع. الحديث ما في رجوع، لكن قال فليس لهم رجوع ولا شفعة، ولا شفعة. وهذا من فقه البخاري، وهذا من فقه البخاري، لأنه إذا لم يكن له شفعة فقطعا ليس له رجوع، لأن الشفعة فرع عن أي شيء؟ عن الرجوع. ثم عيد، فأنا الآن إذا بعت نصيبي، إذا بعت نصيبي وقلنا الشريك ما يملك أن يمنعني، ما يملك الشفعة، واضح ولا لا؟ طيب هل يملك الرجوع في البيع مثلا؟ ما يملك، خلاص ما يملك الرجوع. فكونه لا يملك الرجوع إذا لا يملك الشفعة، لأن الشفعة فرع عن الرجوع. فلو كان يملك الرجوع لكان له الشفعة بعدما باع وبعدما صرفت الطرق، لأن إذا قلنا إذا باع، أقصد ما هو باع، إذا وضعت الحدود صرفت الطرق وعرف كل واحد مصيبه، صح ولا لا؟ هل له أن يرجع في الشراكة مرة أخرى؟ لا، تميزت الحدود، إلا أن يرجع تجارة جديدة، عقد جديد. إذن الشفعة فرع عن الرجوع، ولهذا ترجم البخاري بذكر الرجوع وذكر الشفعة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث جابر يكرره لاستنباط الفوائد، ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني ما دام أنه مشاع بينهم، أما إذا قسم فلا، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. قال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف، يعني عقد هذه الترجمة للاشتراك في الصرف في الذهب والفضة، وأنه اشترط أن يكون يدا بيد، لأن الذهب والفضة من الأصناف الربوية، الذهب والفضة من الأصناف الربوية، فإذا اشترك في الصرف يشترط أن يكون يدا بيد، يشترط أن يكون يدا بيد. فلا يقول أعطيك ذهب الآن وتعطيني ذهب فضة بعد مدة، أعطيك ذهب الآن تعطيني ذهب تعطيني فضة بعد مدة، هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يقول أعطيك ذهب الآن وتعطيني ذهب بعد مدة، لأن الذهب والفضة من الأصناف الربوية فيشترط فيها التقابض، اشترطوا فيها التقابض. ولهذا قال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف، وما يكون فيه من الصرف. وذكر حديث، ذكر حديث سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، عن الصرف يدا بيد، يعني أعطيك ذهب تعطيني ذهب، أو أعطيك ذهب تعطيني فضة. أحيانا يصرف الذهب، يعني يكون عنده شبيكة ويريد ضرب ذهب مضروب ليشتري به، فلا بد من التقابض والتماثل ما دام ذهب بذهب. طيب أراد أن أصرف الذهب بفضة، يعطيه ذهب ويأخذ بدله فضة، هنا لا بد من التقابض لأنه ربا، لا بد من التقابض. ومثله الآن الأوراق النقدية، إذا صرفت ريالات سعودية دنانير كويتية لا بد من القبض، لا بد من القبض، لا يجوز الدين، لا يجوز الدين بهذا. ولهذا قال أبو المنهال سألت، يقول سليمان بن أبي مسلم سألت أبو المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال بيّن له الدليل بفعله، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. يقول أنا وشريكي تشاركنا بذهب وفضة، تشاركنا بذهب وذهبنا وذهب هو أو ذهبت أنا لنشتري، فاشترينا يدا بيد، واشترينا أيضا نسيئة، يعني أخذنا أعطناه ذهب وأخذنا فضة يدا بيد وأعطناه ذهب وخلنا الفضة نسيئة، اشترينا نقدا واشترينا مؤجل. فماذا قال؟ يقول أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، يعني مؤجل. فجاء البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئا فردوه. فما كان يدا بيد هذا صحيح يقول خذوه، وما كان نسيئا ردوه. لماذا؟ لأنه محرم والعقد باطل لا يصح. ومثله ما يوجد الآن، ما يوجد الآن، يعني أحيانا الآن معك 500 ريال ورقة واحدة، معك 500 ريال ورقة واحدة، ذهبت البقالة قلت أصرف لي هذه 500 أصرفها، فأعطاك 400 ريال، أعطاك 450، ها لا أعطاك 499، كم بقي؟ 10 ريال. محمد وين الرياضيات؟ أعطيتك 500 ريال وأعطاك 499، كم بقي؟ قال هالريال هذا مرني بعد ساعة، شو الحكم؟ ربا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب، ها، من الأصناف الربوية، تقوم مقام الذهب. فإذا بعت، إذا صرفت ريالات بريالات يشترط التماثل والتقابض، تعطي 500 وتعطي 500 ما ينقص هلا لا. ومثله الذهب، البعض الآن يذهب إلى الصاغة أو صاحب الذهب ويشتري منه ذهب دين، يعني يقول أنا والله أنا ما عندي فلوس لكن عطني 100 غرام من الذهب واجيب لك الفلوس إن شاء الله مع الراتب ولا بعد سنة أو أقساط، وهذا محرم ولا يجوز. الذهب لا يجوز الدين فيه. لماذا؟ يشترط التقابض يدا بيد. ولهذا قال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. طيب لماذا قال ردوه؟ لأن هذا هو الحل. إذا وقع الإنسان في محرم ما هو الحل؟ ها، أن يلغي المعاملة، معاملة البيع والشراء هذه يلغيها، فالآخذ يأخذ ما دفع والمعطي يأخذ يرد ما أعطى، يرد ما أخذ، يرد ما أخذ. هذا هو الرجوع عن العقد المحرم. أما الإنسان يقول خاص أنا أتوب والعقد على ما هو عليه، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. اللهم إذا تعذر ذلك، يعني حصل هذا العقد قبل مدة طويلة والآن الفلوس غير موجودة وذهبت ونفقت، وهنا نقول يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل كريم. نعم. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. قال رحمه الله تعالى باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة في المزارعة في المزارعة. عقد هذه الترجمة لمشاركة الكافر، لمشاركة الكافر عموما، وأن هذه جائزة، كل إنسان بينه وبين الكافر شراكة فإن هذا جائزة، إن هذا جائزة. لكن الكافر لا يجوز أن يملك في جزيرة العرب، فكيف تشاركه؟ لا يجوز أن يملك في جزيرة، يعني كونك تشارك الكافر في عقار أو في أراضي في جزيرة العرب هذا محرم، هذا محرم. لكن لو أن هذا الكافر موجود، هذا ملكه مثلا من أصل، أو شاركته في مكان يرحمك الله غير جزيرة العرب، فالأصل الجواز، الأصل في الشركة الجواز. أما أن يشارك في جزيرة العرب فإن الأصل أنه لا يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، فلا يجوز أن يتملك في جزيرة العرب ملكا دائما، ويترتب على ذلك عدم المشاركة. لكن من حيث الأصل أن المسلم لا بأس أن يشارك الكافر سواء ذمي أو غيره. ولهذا قال باب مشاركة الذمي والمشركين، أمراض المشركين الوثنيون، الوثنيون. قال في المزارعة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها. خيبر كانت اليهود، خيبر كانت اليهود، لكنهم ما أتوا من خارج البلاد وبقوا في الجزيرة وبقوا في المدينة وشاركوهم، لا، لكن هذا بلدهم، هذا بلدهم خيبر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لم يجليهم منها، أبقاهم فيها وعملهم، لأن الصحابة أيضا محتاجين إلى ما يخرجوا من الأرض، وأهل خيبر أعلم وأدرى خبرة بالزراعة، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعونها وللمسلمين شطرها، شطر للمسلمين وشطر لهم. خيبر عاطر وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. هذا وجه الدلالة المشاركة، هذا وجه الدلالة للمشاركة. وعمر رضي الله عنه لما رأى من المصلحة إلغاء هذا العقد أجلاهم من خيبر، أجلاهم من خيبر. نعم. باب قسمة الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. قال باب قسم الغنم والعدل فيها. هذه الترجمة عقدها للشركة في قسم الغنم، قسم الغنم، وأنها تقسم بالعدل، تقسم بالعدل، يعطى هذا شاه يعطى الثاني شاه، يعطى شاتين يعطى شاتين، إذا كانت إبل وغنم ها يعطى هذه ناقة ويعطى الآخر كم، 7 ولا 10؟ 10. إنما تعدل الشاه تعدل الجزور بسبع شياه في الأضاحي فقط، أما في قسمة الغنائم تعدل ب10. فقال باب قسم الغنم والعدل فيها. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، يقسمها على صحابته ضحايا يعني يضحون بها. فبقي عتود، بقي عتود، العتود الجذع يعني التيس، التيس الجذع، سمي عتود لأنه يستطيع الذهاب بنفسه، يستطيع الذهاب بنفسه ويمتنع، يمتنع، فسمي عتود، سمي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، يعني صار نصيبه عتود، صار نصيبه عتود، فقال صلى الله عليه وسلم ضحي به أنت، ضحي به أنت. نعم. الشاهد القسمة أنه يقسم بينهم بالعدل، هذا مناسبة الترجمة لكتاب كتاب الشركة. نعم. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة، شركة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال باب الشركة في الطعام وغيره. باب الشركة في الطعام وغيره، هذه الترجمة معقودة للشركة في الطعام وغيره، والذي غير الطعام هي السلع، السلع ونحوها. فإذا اشترى إنسان طعام، اشترى إنسان طعام وقلت له أنا شريكك، أنا شريك، خلاص أنت شريك. شخص اشترى يعني أكياس رز مثلا، اشترى له 10 أكياس رز، فقلت له أنا معك شريك، قال خلاص أنت لا شريك، لك النصف، لك النصف. وغير الطعام السلع، شخص الآن اشترى له أرض، اشترى أرض، قلت يا فلان أنا معك شريك، قال خلاص أنت لا شريك، أنت شريك، لكل منكم نصفها، كل منكم نصفها. وقال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شريكة. يذكر، إذا قال البخاري يذكر فهي بصيغة تمريض، صيغة التمريض، يعني هذا الأثر عنده ضعيف. يقول ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، يعني بدأ يساوم السلعة، كم تخليها لي، 50 70 100، فمر رجل وغمزه. ما المراد بالغمزة؟ يقول انتبه ترى شريك معك، هذا المراد، إذا غمزه يشير إليه أنه سيشاركه فيها، إذن هو شريك. فإذا اشتراها وطالبه بعد ذلك بالشراكة يلزمه، يقول أنت غمزتني، لماذا غمزه؟ يريد الشراكة. لكن أحيانا يكون هذا الغمز لا يراد به الشراكة، فالعبرة بالعرف، أحيانا يكون الغمز يقول اشتر، يعني ترى أنت ربحان، صح ولا لا؟ هذه ما لها علاقة بالشراكة، لكن إذا فهم من الغمز أنه يريد أن يشاركه والآخر وافق فهذه شركة. ولهذا قال ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة، أن له شركة. ثم ذكر حديث سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له صحبة، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال، فأتت بالصبي فقالت بايعه، فقال: هو صغير، لأن الذين يبايعون من كان بالغا، لأنه هو الذي يعتقد البيعة ويؤمن بها ويقوم بها. فمسح رأسه ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق وحسن المعشر مع أصحابه، وهكذا ينبغي الإنسان. يعني إذا أتى إنسان يريد منك حاجة وأنت لا تستطيعها أو لا تريد أن تعطيه هذه الحاجة، واضح لا؟ أرضه بشيء آخر، طيب خاطر بشيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بايعه قال: هو صغير، ما ردها مثل ما يقال اليوم كسحه مثلا، لا ما ردها، طيب خاطرها بولدها بأن مسح رأسه ودعا له بالبركة، ودعا له بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدأ له أبو جهم أهدى له خميصة هدية، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لبسها وصلى أبصر الخطوط نظرة واحدة كذا، وأبصر الخطوط فقال: شغلتني عن صلاتي، يعني ما يريدها، فقال: اذهبوا بأنبجانية، اذهبوا بخميصة أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، يعني خذوا هذه التي لها خطوط ردوها له، وأعطوني منه حاجة أخرى تطيبا لخاطره. ولما أتى الصعب بن جثامة يهدي النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ورده إليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إننا حرم، يعني ما رد لك الحمار إلا لأننا محرمون. فالإنسان ينبغي له إذا أتى شخص يريد منه حاجة أن يطيب خاطره بشيء آخر. فهنا فمسح رأسه ودعا له، دعا له. وعن زهرة ابن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، يخرج به لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعا له، ففيه بركة، ليست بركة حسية لا، لكن سيجعل الله في تصرفاته بركة، مثل ما جعل الله البركة في عروة البارقي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة فصار يشتري ويربح مباشرة. يقول: فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا. إذا رأى الشاب هذا يريد أن يشتري قالوا: نحن معك شركة. لماذا يقولوا شركة؟ لأنه سيربح، لأنه سلم مسح رأسه ودعا له، فهم يريدون أن يشاركوا من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، فسيربحوا في بيعه وشرائه. ويقول العلماء في هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث الرد على من قال لا ينبغي البيع والشراء والبحث عن الربح والمكاسب، لا لا ينبغي، هذا ليس بصحيح، بل هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا بأس أن يبيع ويشتري ويحرص على الربح، وإذا رأى شخص يعني يحسن المماكسة، يحسن البيع والشراء، قال: يا فلان أنا شريكك لأنك أنت جيد، أريد أدخل معك، ما في شيء ولا يعارض الدين هذا. ولهذا ابن عمر وابن الزبير يقول: لهذا نحن شركاء معك، لأنه سيربح سيكسب بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة في كتاب الشركة. فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم. طيب ما الذي يحصل إذا باع أو اشترى؟ ما الذي يحصل؟ قال: فربما أصاب الراحلة كما هي، يعني اشترى حمل راحلة طعام اشتراه 100 فربح 100، أصاب كما هي، والسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يشاركوه ليحظوا بهذا الربح بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، يعني يبعث بها إلى أهله، صلى الله وسلم على نبينا.